في سؤال أجانا من الخارج، نقول أنا سبته من فترة ونسيت أن أسأل، إنه شخص تعرض لحالة حادث، أدخل على أثر إلى المستشفى وكان في حالة النزاع بين الموت والحياة، فأدخل المستشفى على طاولة المستشفى غرفة العمليات فارق الحياة، قلبه توقف عن العمل، فبدأ الأطباء بالتدليك وتنشيط القلب والضربات الكهربائية، وضعوا الأقطاب الكهربائية على سطحه، فهذه الأقطاب مع تقدم العلم هذا الجديد صار قلبه يعمل، فوضع في غرفة تحت النعاش، فهو الشخص مغمى عليه وفاقد الوعي ويعمل عن طريق الكهرباء. نقدر نقول هذه العملية مكلفة ويمكن أن تستمر كثيرا، وفي حال فصل الجهاز الكهربائي تؤدي إلى توقف القلب، فما العمل هنا؟ هل يعتبر قتل لهذا الشخص أن تفصل عنه هذه الكهرباء؟ لا يعتبر قتل، ما دام أن هذا العلم الذي وصل إلى هذه الحياة غير الطبيعية يحكم بأن هذا الإنسان سوف لا يحيا بهذه الوسائل الحياة الطبيعية، فترفع منه هذه الوسائل ما دام أنها لا تثمن الحياة الطبيعية. واضح؟ طيب. السؤال، هل هناك علاج في الإسلام بالبتر؟ بالبتر؟ قطع يعني العضو؟ قطع مثلا اليد أو قطع الرجل أو شيء. نعم هذا موجود، وأحد السلف وهو بالضبط عروة بن الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة، كان له أولاد من نخبة التابعين، عروة بن الزبير وعبد الله بن الزبير المعروف بصحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في حياة أبيه، أما عروة فليس كذلك. عروة بن الزبير أصابه مرض في رجله، فحكم الأطباء بقطعها من الفخذ، فمن عجائب ما يروى في التاريخ الإسلامي وبالسند الصحيح، وآنفا سئلت سؤالا عن قضية فأجبت أن التاريخ الإسلامي لا يمكن التثبت من صحة بعض القصص التي تقع، لأنها قلما تروى بالأسانيد كما تروى الأحاديث النبوية، أما القصة التالية فهي من نوادر القصص التي رويت بالسند الصحيح، مع أن القصة غريبة جدا، حيث أن عروة هذا حينما حكم الأطباء بقطع رجله لأنه أصيب بما يسمى اليوم ببعض اللغات بالغرغرينة، أرادوا أن يخدروه لأن هذا البتر يؤثر جدا في أعصاب المبتور، قال لا دعوني أقوم أصلي وأنا أصلي اقطعوا رجلي، نحن اليوم الغافلين عن الصلاة كما قلنا آنفا الذين هم في صلاتهم خاشعون لا نكاد نتصور هذه القصة ونقول إنها خرافة خيال، لأنه هو في الصلاة قطعت رجله دون تقدير، يعني غرقان في مناجاة الله عز وجل فهو غاب عن نفسه حتى قطعت رجله، فالجواب يغنيك عنه هذه القصة. غيره؟ نعم. أبو عمر شيخ هذا الشخص بالفناء يعني ثنية عن نفسه بهذا الأعضاء؟ لا ليس هو الفناء الصوفي طبعا، هذا هذا فناء سلفي. نعم عمر شيخ جوا. أنا أبو عمر. الله يعافيك. وعليكم السلام. ماشي له يا شيخ. رجل نذر ثم نسي ما هو نذره، هل هو صيام أم صدقة أم أي شيء، ماذا يفعل؟ إن كان شيخا مثلي يكفر، وإن كان شابا مثلك يصبر حتى يتذكر. الآن وين الخطيب؟ الساعة 11. تسمح لنا؟ جزاكم الله خير. نعم دايتين تفضل. سؤال دقيق. قول النبي في قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، فمعنى هذا التجلي؟ وهل الحديث الذي ذكر في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا عن نور الله؟ نعم، هذا حديث في صحيح مسلم رغم أنفي المعطلة ولا تشبيه، وإنما هو التقريب. غيره. السؤال الثاني. فصل قليلا معنى هذا التجلي وتعلقه بهذا اللفظ. التجلي يعني بعظمة الله، لأن موسى طلب من ربه أن يراه، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فربنا تجلى للجبل، يعني التجلي الذي كان يطلبه موسى من الله له، ربنا عز وجل أشفق عليه فتجلى بشيء قليل منه تعالى على الجبل فاهتز الجبل. ترى من نوره للجبل من لا من ذاته تبارك وتعالى أو من ذاته الجبل. أين غير هذا السؤال الأول والثاني ولا خلاص؟ هو السؤال. سبحانك اللهم وبحمدك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي قبل كان يصلي نعم، لكن ليست هي الصلاة التي نصليها اليوم. وكيفية صلاتك كانت هذا بالنافلة في قولي. جزاك الله خير. وإياكم. الشمائل انك قد فرغت من اتمام صحيح سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحيح سيرة النبي في الحاشية، ولكنه ما طبر. ليتك قرأت ذلك. انت غلطان، ما قرأت ذلك في الحاشية في الشمائل المحمدية. ما قرأت ذلك. وماذا قرأت؟ أقول لك ماذا قرأت. أنت انتبهت، قلت لك ليتك قرأت ذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ لا، هذا مفهوم. أنا أقول ليت، في فرق بين قولي لك ليتك قرأت وبين لو قلت لك ما قرأت. طب ما العذر يا شيخ؟ لا تحس يا حريص. أنا قلت لك ليتك قرأت، أي كنت أتمنى أنني انتهيت من تأليف صحيح السيرة النبوية، فقلت ليت لأني ما انتهيت. الذي قرأته هو أنني كنت بدأت بتأليف سيرة صحيح السيرة وانتهيت من ربع المشروع، انتهيت من ربع المشروع مش كله. فأنت بشرتنا بشارة خيالية، أنه قرأت أنه انتهيت، ما انتهيت. ولذلك قلت لك ليلا، وأنا في الواقع أتمنى أن تتعني فرصة ليعود إلى إكمال صحيح السيرة النبوية. دعواتكم إن شاء الله. الله يبارك. أنا بستكتب سؤال آخر بس عشان نستفيد من الإخوان، ويريد ما تطولش علينا بالجواب، بلاش بعدين يوجد في أنفسهم منه. بس أنا هلا بسمع جاري بقول إنه هل يسأل السؤال وصاني نحن خارجون من المسجد إنك اشرح، هلا بي لي طول. مش ساعة شيخنا، ساعة ربع تقريبا أخذ السؤال. أفضل شيخنا إنه يعني يجوز لازم يعني صورة أفضل وتطول. هاي مشكلة وضع حدود. والله هي شرح جزاك الله خير. لا هو مشكلة وضع حدود مادية للأفكار العلمية النظرية، هذا شيء من أصعب الأمور. أما هو حد والله طول، من طول إيه طولت يا أخي. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.